ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ويقول تعالى: وبشر المؤمنين. ويقول تعالى: وبشر الصابرين. في هذه الآيات وفي كتاب الله رب العالمين الذي أنزل الله تعالى فيه البشائر للمؤمنين، فإن الله تعالى يقول في كتابه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فكتاب الله أنزل الله فيه وذكر الله تعالى فيه عددا من المبشرات للمؤمنين، للأتقياء الصالحين، للذين يأتمرون بأوامره وينتهون عما نهى الله تعالى عنه. أنزل ذلك على نبيه الهادي البشير النذير الذي وصفه الله تعالى بقوله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فوصف الله تعالى نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم وبالرسالة التي أرسله بها بأنه مبشر لهذه الأمة، وأنزل الله تعالى عليه البشائر. وفي هذه الأيام وفي هذه الظلمات الحالكة وفي هذه الفتن المتلاحقة نحتاج إلى هذه البشائر، نحتاج إلى هذه المبشرات التي بشر الله بها المؤمنين، والتي بشر بها النبي الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. إن هذه البشائر تهوي إليها النفوس وتحبها القلوب، وينتظرها الصالحون في أيام في مشارف أو على مشارف شهر رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان قال: أتاكم شهر رمضان، يبشر المؤمنين: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتصفد فيه الشياطين، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. يبشر في هذه الأيام والتي يستبشر بها أهل الصلاة والقيام والصيام وقراءة القرآن، لابد وأن يبشر بعضنا بعضاً، ونسأل الله تعالى أن يمد في أعمارنا جميعاً لإدراك هذا الشهر الكريم، وأن يبلغنا وإياكم رمضان. هذه البشريات يثبت الله بها المؤمنين، ويزداد بها المؤمنون إيماناً وثباتاً ورسوخاً، وتهدأ نفوسهم ويثبتون على أعمالهم الصالحة. نبينا صلى الله عليه وسلم عند أن نزل عليه جبريل في أول مرة ذهب فزعاً إلى خديجة رضي الله تعالى عنها وهو يقول: زملوني زملوني، لقد خشيت على نفسي. فإذا بخديجة رضي الله تعالى عنها تقول: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. متفق عليه. فبشرته لتهدأ نفسه ويهدأ روعه صلى الله عليه وآله وسلم. ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم فيقول: يا محمد، فتح باب لم يفتح قط إلا اليوم، ونزل منه ملك لم ينزل قط إلا اليوم. فقال الملك: أبشر يا محمد، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، فلم تقرأ حرفا إلا أعطيته. بشارات. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن جهز عثمان جيش العسرة قال: ما ضر عثمان ما فعل ما عمل بعد اليوم. ازداد عثمان رضي الله تعالى عنه بهذه البشارة ثباتاً ويقيناً بوعد الله وإقبالاً على الأعمال الصالحة والبر والخير. البشائر نحتاج إلى بشارة، فإن أعداء الإسلام اليوم يبثون اليأس في نفوس المؤمنين، ويوهمون الناس أنه لم يعد هناك خير ولم يعد هناك إيمان. يأكل المسلمون المسلمين، وينتشر البلاء والفساد من أجل أن يسارع الناس إلى الفساد وإلى البلاء. ما زال هناك خير في هذه الأمة، هذه الأمة لا تموت أبداً بل تمرض، ولكن الله تعالى يحيي هذه الأمة كما أحياها في كثير من صفحات التاريخ. هذه الأمة إذا ما حوربت اشتدت، وإذا ما هودنت امتدت، فامتد الخير وامتدت الدعوة وامتد أهل الصلاح والإصلاح فيها. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أرسل رسولا إلى بلدة أمره أن يبشر الناس. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن فقال: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. بشرا ولا تنفرا، لا تدخل اليأس والقنوط إلى أفئدة الناس، فالناس يحتاجون إلى البشرى وإلى تلك المبشرات الطيبة. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يعمل العمل الصالح فيحمده الناس قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. هذه البشرى العاجلة بما أعده الله له من الجنان والنعيم، وأن يذكره الناس بذلك الخير في الدنيا قبل أن يلقى ما عند الله تعالى. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه البشريات للذين آمنوا وعملوا الصالحات. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. لا يضيع سعيه ولا يجحد عمله، يبقى في كتابه لأنه في كتاب حكم عدل. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لن يضيع عملك، لن تضيع صلاتك، برك، صدقتك، صلتك، أمرك بالمعروف، نهيك عن المنكر، استقامتك على كتاب الله، ثباتك على الدين. لا تتزعزع ولا يتزلزل الإيمان في قلبك، لا تنصت إلى المنافقين وإلى المذبذبين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. انظر إلى هذه البشارات، إلى هذه البشارة التي تكون لأهل الإيمان ولأهل الأعمال الصالحة في الدنيا قبل الآخرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، مودة ومحبة في قلوب الصالحين. وأنت تسير في الأرض ذكرك الطيب يدخل الله تعالى المحبة الذي يملك تلك القلوب، فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لم تلقى الرجل وهو يحبك ويذكرك بالذكر الحسن، هذا من الله سبحانه وتعالى. ويوم أن يوسد الرجل في قبره يبشر: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، كما أخبر الصادق المصدوق عليه صلوات ربي وسلامه عليه. هذه بشريات. وليبشر من ابتلاه الله تعالى بمرض، بألم، بوجع، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صلوات ورحمة وبشارات من الله تعالى للذين صبروا. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم العلاء فيقول أبشري يا أم العلاء، أبشري، كانت مريضة، فقال أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما يذهب أو تذهب النار خبث الذهب والفضة. أبشري، فليبشر الإنسان الذي ابتلاه الله بالمرض. نسأل الله السلامة والعافية لمرضانا ومرضى المسلمين. هذه بشارات. يمشي الإنسان إلى الطاعة وإلى الصلاة في ظلمة الليل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هكذا تكون البشارات. أما أن يأتي اليأس إلى نفوس الناس، أن ترى التبرج، أن ترى الناعقين وأن تسمع الناعقين في الإعلام، أن تنقل تلك الصور لما يحدث من فجور أو زنا أو سرقة، فيظن الإنسان أن الفساد قد انتشر في ربوع الأرض، فييأسه الشيطان، ماذا أصنع؟ كيف أفعل مع هذا المجتمع؟ إن المجتمع قد انحرف، ويظن أنه عند ذاك لابد وأن ينجرف وأن ينحرف مع المنحرفين. هذا ما يريده المنافقون، هذا ما يريده أعداء الإسلام منا. الأمة فيها الخير، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فلتكن من هذه الطائفة، فلتكن من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، فلتكن من المستقيمين الثابتين على شرع رب العالمين. لا تتزعزع، لا تنجرف مع تلك الرياح العاتية، لابد وأن تثبت، وأن تثبت على العمل الصالح، وأن تثبت على ثوابت الدين. هناك اليوم حرب على ثوابت الدين، على ثوابت الإسلام، على شرع الله عز وجل. نسمع ما كنا أو ما كنا نظن أبداً أن نسمع إليه من كلام ممن ينتسبون إلى الإسلام. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث حذيفة في صحيح مسلم قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قلت صفهم لنا. قال هم من جلدتنا، من أهل النفاق، من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما أصنع إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن يدركك الموت وأنت عاض على أصل شجرة. دعاة على أبواب جهنم. هناك اليوم نقاشات في ثوابت الدين، هناك اليوم حرب معلنة في خارج بلاد المسلمين، ويفجرها المنافقون في داخل بلاد المسلمين، كما أخبر الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه: سوف تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. هذا هو الواقع الذي نراه، ولكن لا بد وأن نعلم أن ما نعيش فيه اليوم هو صفحة من كتاب كبير، صفحة كصفحات كثيرة ماضية مضت، وبقي هذا الدين وبقي الإسلام. فوالله لو ذهب الإسلام يوم أن دخل التتار أو يوم أن دخل الصليبيون ما بقي الإسلام إلينا، ولكنه هو دين رب العالمين، هو دين الله، هو دين الله تعالى الذي يحميه. قالها رجل في كفره: للبيت رب يحميه وللدين رب يحميه، ويثبت أهله ويثبت الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. يبشر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة ويقول: بشر أمتي بالسناء وبالرفعة وبالتمكين. يبشرنا بالسناء والرفعة والتمكين ويقول: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. ملك الأمة سيصل إلى أرجاء الأرض جميعا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول كما في حديث تميم الداري: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. الله أكبر، ليبلغن هذا الأمر، هذا الدين الإسلام، وإن كان يحارب بهذه الصورة، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، وليدخله الله تعالى ولن يترك الله تعالى بيت وبر ولا مدر إلا أدخله الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله. هذه بشارة، بشارة عظيمة تكون بإذن الله تعالى، وتأتي تلك الصفحات بإذن الله كما جاءت كثير من صفحات التاريخ البيضاء الناصعة. سيأتي هذا النصر وتأتي هذه البشائر. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، عباد الله، تمر كثير من الصفحات التي يوجد فيها كثير من البلاء الذي وقع على هذه الأمة، ويوم أن ترى ما تراه اليوم من حرب على الإسلام وعلى ثوابته، فكما قلت هي صفحة لا بد وأن تطوى، وأن تأتي صفحات أخرى. وأذكر من هذا الكتاب ومن ذلك التاريخ ثلاث صفحات: الصفحة الأولى والتي وقع فيها بلاء عظيم على المسلمين وعلى الأمة، ما كان في يوم الأحزاب، في ذلك اليوم الذي اجتمع فيه قبائل الكفر، تجتمع فيه قريش وغطفان وبنو مرة وبنو أسد وبنو سليم، وتجتمع فيه كثير من القبائل على حرب الإسلام والمسلمين. وفي داخل المدينة بنو قريظة وبنو النضير وأهل النفاق. هذا هو الأمر الأول والأمر الثاني من البلاء ما كان من المكائد من اليهود وهم يقومون على الحصن الشرقي للمدينة ومعهم 800 من المحاربين، فإذا بهم يمكرون كعادتهم ويخونون العهد والوعد ويمكرون برسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون وحفروا خندقا وتترس فيه المسلمون، وبقيت بقية تدافع عن شيبان وعجائز وأطفال المدينة لا يستريحون ولا ينامون، يخشون من المنافقين ويخشون من مكر وكيد اليهود، وهم يكبرون بالليل وبالنهار. وأما الأمر الثالث، أهل النفاق، أهل النفاق الذي لم يسلم مجتمع من مجتمعات المسلمين منهم، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، أهل النفاق الذين يبثون في المسلمين الإشاعات للفرقة والتشرذم، ومن أجل أن يلقوا الرعب في نفوس المسلمين فتخور قواهم. يقول أحدهم إن محمداً يعدنا بقصور كسرى وقيصر، وإن أحدنا لا يأمن أن يخرج إلى الغائط أعزكم الله، من أجل أن يلقي الرعب في نفوس الناس والوهن. يحفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق في برد وفي جوع، يجتمع أهل الكفر في 10,000 والمسلمون في 3,000، ويمكرون بالمدينة ويحاصرون المدينة شهرا، ويحفر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون الخندق في الجوع وفي الخوف وفي البرد، ويربط النبي صلى الله عليه وسلم حجرا على بطنه من الجوع. هذا المشهد، هذا الرعب الذي وقع للناس، هل كان في ذلك الوقت أحد بخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم يظن أن الإسلام ستقوم له بعد ذلك قائمة؟ وقام الإسلام وانتصر المسلمون. يقول الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا. سبحان الله، انظروا كيف وصلوا إلى هذا الحال. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، بدأوا يعملون يبثون سمومهم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، ماذا قالوا؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. انظر إلى هذا الكذب والافتراء، ومع ذلك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا ما وعدنا الله ورسوله، ما تراه اليوم من بلاء، من محن، من إحن، من افتراءات، من كيد لأعداء الإسلام، أخبر به رب العالمين. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وتسليما. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم، هذه فتن لابد وأن تأتي ولابد وأن تثبت يا عبد الله. فإذا برب العالمين بعد أن مر هذا الشهر والمنافقون الكفار يتناوبون على خندق المسلمين، يغير مرة أبو سفيان بفرقة، ويغير خالد قبل إسلامه بفرقة، ويغير عمرو بن العاص قبل إسلامه بفرقة، وعكرمة بن أبي جهل يتناوبون على المسلمين الثابتين في الخندق لا يجدون راحة ولا طعاما ولا هدوءا. الله أكبر. في ذلك الوقت والنبي صلى الله عليه وسلم يحفر في الخندق فيضرب حجرا ضربة فيقول: الله أكبر، لقد أعطيت مفاتيح الشام وإني لأرى قصورها الحمراء. في ذلك الوقت يبشر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يضرب ضربة ثانية فيقول: الله أكبر، لقد أعطيت مفاتيح فارس وإني لأرى قصور المدائن. ثم يضرب الثالثة فيقول: الله أكبر، لقد أعطيت مفاتيح اليمن وإني لأرى أبواب صنعاء. وقد كان كما بشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاءت كل تلك الجنود كما أخبر الله تعالى: فأرسل الله عليها جنودا وجندا من جنده ريحا وجنودا لم تروها، ريحا وجنودا لم تروها. مرت الصفحة من ابتلاءات ومحن وجاء النصر بإذن الله. صفحة ثانية يوم أن دخل الصليبيون إلى بلاد الشام، إلى بلاد الأقصى، دخلوا في ألف ألف، في مليون مقاتل، وقد تفرق المسلمون ووقع التشرذم في يوم واحد، وكان في صبيحة يوم جمعة في سنة 92 و400 لسبع بقين من شعبان. كأنه في هذا اليوم دخلوا إلى بلاد القدس، إلى الأقصى. يقول الحافظ ابن كثير: قتلوا 60,000 من المسلمين، لم يرحموا شيخا ولا طفلا ولا امرأة حتى سالت السكك بدماء المسلمين إلى الركب. صفحة من الصفحات، لكن تأتي صفحة أخرى يوم أن قيد الله لهذه الأمة صلاح الدين، واجتمع المسلمون، واجتمع فريق الإيمان وجند الإيمان وجند الكفر والفجور والعصيان، يقف الصفان في عشية الجمعة، ويلتقي الصفان والفريقان يوم السبت، فكان يوما عسيرا على أهل الأحد. قام الفريقان، وكان في يوم حر، وخيل الصليبيين تحتها الحشائش، ويأمر صلاح الدين أن يلقى بالنفط وتلقى النيران وتشتعل النيران تحت سنابك خيولهم، فيجتمع عليهم حر الشمس وحر الكفر وحر النيران. ثم يأمر صلاح الدين بهجمة صادقة يعلوها التكبير: الله أكبر، فإذا بالنصر والتمكين، فإذا بجنود الإسلام يعلون على أكتافهم، ويأسر المسلمون 30,000 ويقتل منهم 30,000. وذكر العلماء أن رجلا فلاحا يقود سربا من الأسرى فباع أسيرا بحذاء كي يلبسه في قدميه. جاءت صفحة وذهبت، وجاء نصر وجاء تمكين. صفحة ثالثة وأختم هي صفحة التتار والمغول الذين أتوا من بلاد الشرق، ما تركوا بلدة إلا وفعلوا فيها الأفاعيل من سفك وقتل وتشريد وإهانة وإذلال، حتى دخلوا إلى حاضرة الإسلام، إلى بغداد، يذبحون ويبقرون البطون ما نراه اليوم في بعض بقاع المسلمين في بورما وفي غيرها. فعل هؤلاء تلك الأفاعيل. يذكر الإمام ابن الأثير رحمة الله عليه في كتابه الكامل ترك تأريخ تلك القضية وهذه المعارك، قال: وكنت أقدم رجلا وأؤخر أخرى، فمن ذا الذي يقوى أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ من ذا الذي يقوى أن يكتب تلك المشاهد والمواقف التي ما ظن أحد بعدها أن يقوم الدين مرة أخرى؟ كان يقول: يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يقول هكذا ابن الأثير. هل بقيت هذه الصفحة؟ ما بقيت أبدا، وامتد الإسلام إلى بلاد المغول وإلى بلاد التتار، وخرج منهم أئمة هدى، أئمة أعلام، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولو كره الشرق والغرب، ولو كرهت أحلاف الدنيا، فإنها لا تقوى على قدر الله الذي قدره لهذه الأمة. ولكن علينا أن ننهض، علينا أن نقوم من ثباتنا، علينا أن نستيقظ من غفلتنا، علينا أن نتمسك بمصدر عزتنا وقوتنا بكتاب الله وبسنة نبيه صلوات ربي وسلامه عليه. بعد هذه البشائر يفرط الإنسان في عمل صالح، يفرط الإنسان في هداية الناس. لا تغتر بكثرة الهالكين، ولكن عليك أن تسير في هذا الدرب الذي سلكه الصالحون والمؤمنون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا وعد من الله، فعلينا أن نجتهد أن يكون على أيدينا بطاعتنا واستقامتنا وثباتنا على دين ربنا في هذه الفتن، في هذه الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: ليأتين على الناس، ليأتين أياما القابض فيها كالقابض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا من رجالكم اليوم يعملون بعملكم، فصلاتك تؤجر عليها أجر كأجر 50 في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ليس لأننا أفضل من الصحابة أبدا، لقد كان فيهم رسول الله ينزل عليهم كتاب الله يرون الآيات والعبر، أما نحن فالثبات بيد الله رب العالمين. فاثبت، ثبتك الله على الدين، اثبت على عقيدتك، اثبت على إيمانك وتقواك وهداك. أمر أهلك بالصلاة، انظر في زي بناتك، في أخلاق أبنائك، سر رحمك، كن آمرا بمعروف ناهيا عن منكر، أد الحق الذي عليك. أنت بذلك تسارع في قيام هذه البشائر وفي هذا الخير. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد المسلمين الموحدين في بورما وفي العراق